سيرة عادعة وتوب ما قبولا أزعل لك كريم اللي لا توسل لما كريم جيد موجود حليم راقب الحال شفق راحم محافة عبد بازلالي كريم جيد موجود حليم راقب الحال وصلى والسلام على إمام الأرسال سيدنا محمد كنزي ورأس مالي وصلى والسلام على إمام الأرسال سيدنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. التزاما بالحجر الصحي وباش ما نساهموش في انتشار الفيروس، ولينا كاملين كنقلبوا نقضيو الاغراض الاداريه ديالنا غير عن بعد. وفي هذا السياق قام قطاع اصلاح الاداره التابع لوزاره الاقتصاد والماليه واصلاح الاداره باعتماد البوابات والمواقع الالكترونيه باش تسهل وتقرب الخدمات للمواطنين داخل وخارج ارض الوطن بلا ما يتعذبوا بلا ما يتمحلوا. وشنو هما هاد الخدمات؟ انا غنقولهم لك كاملين. اولا هذا الموقع المؤسساتي لقطاع اصلاح الاداره، كيضم مجموعه من الخدمات والمعلومات وروابط المواقع باش يقرب الاداره من محيطها المتعدد سواء كانوا موظفين ولا مواطنين ولا مقاولات. ثانيا بوابات الخدمات العموميه، هذه البوابه هذه كتمكن المواطن من الاطلاع على كافه المعلومات اللي كتهم المساطر الاداريه والخدمات العموميه. ثالثا بوابات البيانات المكانيه للمرافق العموميه، هذه البوابه دارها القطاع باش تسهل الوصول ديالي وديالك لكاع البلايص اللي فيها المرافق العموميه باش نقضيو الاجراءات الاداريه ديالنا، وكتقدم المعلومات الضروريه من اجل الاتصال بهذه المرافق، يعني العنوان، الهاتف، البريد الالكتروني. ووصل عدد المرافق المنشوره لحد الساعه ل 16043 مرفق. رابعا البوابه الوطنيه للشكايات، هذه البوابه الوطنيه الموحده خاصه باستقبال شكايات وتظلمات المواطنين وتامين التتبع ديالها والاجابه عليها وتقديم الحلول للمشاكل ديالهم، بالاضافه لتلقي الملاحظات والاقتراحات ديالهم ومنخرطه فيها حوالي 119 الاداره. وهذه البوابه لحد الساعه توصلت ب 223081 شكايه وتعالجت منها حوالي 86%. خامسا بوابه التشغيل العمومي، هذه البوابه كتمكن المواطنات والمواطنين اللي باغيين يخدموا في الوظيفه العموميه من الحصول على كافه المعلومات المتعلقه بالتشغيل في المناصب العموميه من خلال نشر جميع اعلانات مباريات التوظيف ومناصب المسؤوليه والمناصب العليا في الادارات العموميه والجامعات الترابيه والمؤسسات والمقاولات العموميه. هذه البوابه كتمكن كذلك من الترشيح الالكتروني للمباريات، وعدد الناس اللي قدموا الترشيحات ديالهم عن طريق هذه البوابه وصل ل 14751. سادسا بوابه الحصول على المعلومات، هذه البوابه هذه كتسمح للمواطنات والمواطنين المغاربه وحتى الاجانب المقيمين بالمغرب بصفه قانونيه انهم يقدموا ويتبعوا طلبات الحصول على المعلومات وفقا للقانون 1331 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. والحصول على المعلومات عبر هذه البوابه كيدوز من ثلاثه ديال المراحل. الاولى هي تقديم الطلب وفيها كتعمر المعلومات المطلوبه والشكل المرغوب فيه باش توصل بها. والثانيه هي تتبع الطلب المقدم واش تعالج ولا باقي ولا مازال قيد المعالجه. والثالثه هي الحصول على المعلومه المطلوبه وفق الشكل والطريقه المتاحين وداخل الاجال. وباش ما ننساش كتمكن هذه البوابه ايضا من تقديم شكايه حول طلب الحصول على المعلومات اما لرئيس المؤسسه او الهيئه المعنيه. ونسيت ما أقول لكم أيضا أن كل موقع من هذه المواقع اللي هدرنا عليهم عندهم تطبيق رقمي يمكن لك تيليشارجيه في التليفون ديالك وتستفاد من كل الخصائص والمميزات والخدمات اللي كتقدمها هذه المواقع. وباش يسهل عليكم الاطلاع على جميع المواقع والخدمات الرقمية، جمع قطاع إصلاح الإدارة كل هذه المواقع المؤسساتية والخدماتية اللي طورها في موقع واحد اللي هو إدارة.ma. هذه البوابة مقسمة على 5 ديال التبويبات واللي هي مواقع مؤسساتية، خدمات المرتفق اللي دوينا عليها، وخدمات الموظف كالخدمة اللي كتمكنه من احتساب الأجرة دياله ولا المعاش دياله، والخدمة اللي كتمكنه من الاطلاع على النصوص القانونية الخاصة بالوظيفة العمومية، ومنصة تتبع المشاريع وأنظمة ومنصة تدبيرية. إيوا خويا، وهذا الشيء بالنسبة للناس اللي كيعرفوا هذا الشيء ديال المواقع. إيوا بالنسبة لنا حنا الناس اللي ما كنعرفوش ليها اش نديروا؟ هذا سؤال في محله، وحتى هذه الفئة راه ما نساتهاش الوزارة طبعا، حيت الأساس هو كل شيء يستفاد من هذه الخدمات عن بعد. ولهذا الشيء دار واحد المركز خاص سميته مركز الاتصال والتوجيه الإداري اللي هو ألو إدارتي 3737. كيفاش هذا ألو إدارتي؟ هذا المركز هذا داروا القطاع حتى هو باش يسهل ولوج المرتفقين للمعلومة الإدارية والخدمة العمومية من خلال المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني، وعنده 4 ديال الوظائف أساسية. أولا الإخبار بالمساطر الإدارية اللي كتطلب أكثر من طرف المتعاملين مع الإدارة. ثانيا توجيه والإرشاد نحو المصالح العمومية المختصة عند الضرورة. ثالثا المساعدة على إيداع الشكايات والتتبع ديالها عبر البوابة الإلكترونية شكايه.ma، بالإضافة للإنصات للمتعاملين مع الإدارة باش نعرفوا الحاجيات ديالهم والملاحظات ديالهم والمقترحات ديالهم. وهذا المركز هذا كيستهدف طبعا المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وأيضا الأجانب المقيمين بالمغرب. هذه الفئات هذو يمكن لهم يتصلوا بالمركز على طريق الهاتف من خلال الرقم الاقتصادي 080-237-37 أو الرقم المختصر 37-37 من 2 تل الجمعة ومن 9 الصباح تل 3 ديال العشية من داخل المملكة، ويمكن الاتصال به من خارج المملكة على الرقم +212-537-67-99-06. مفهومة؟ رضا. إخوة الإيمان، حان الآن موعد الأذان بصلاة العشاء حسب توقيت الرباط، وسلاء والنواحي. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. كنا أعزائي الكرام على الأذان بصلاة العشاء حسب توقيت الرباط وسلا والنواحي. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. الدرس التفاعلي من سلسلة الدروس الحديثية لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الأستاذ طيب أيت وغوري. ضيف الحلقة فضيلة الأستاذ عبد الحق الدير، رئيس المجلس العلمي المحلي لإفران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الدروس الحديثية في شقها التفاعلي. لقاءات تجمعنا بحضراتكم في إطار الأحاديث النبوية الشريفة، من حيث صحتها أو ضعفها أو قبولها أو ردها وما تحمل من المعاني والدلالات. ويسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم عبر رقمنا الهاتفي 05-37-68-51-60، أو عبر البريد الإلكتروني دروس.حديثية@ايروباسكا.سنيرتي.ام. يسعدنا كذلك أن يكون معنا في هذا اللقاء المبارك فضيلة الدكتور سيدي عبد الحق يدير، رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم إفران وأستاذ التعليم العالي بكلية الآداب بمدينة فاس. أستاذنا الفاضل، مرحبا بكم من جديد. أهلا وسهلا. إذا تكرمتم في بداية هذه الحلقة، وقبل أن تجيبوا على أسئلة السادة المستمعين الذي هو أساس الحلقة، نحب أن نذكر دائما، وينبغي أن نذكر دائما ببعض الخطوط العريضة التي ينبني عليها هذا البرنامج، مثل صحة الحديث، متى يكون الحديث صحيحا ومتى يكون ضعيفا، وهل الضعف درجات، ومتى يمكن العمل بالضعيف مثلا. بارك الله فيكم، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، كما تفضلتم أستاذي الكريم، فالشرط للعمل بالحديث كما نص العلماء أن يكون صحيح السند، صحيح المتن، غير شاذ ولا معلل، وأن يكون واضح الدلالة على الحكم، وأن لا يكون معارضا بما هو أقوى منه، وأن يكون مستمر الأحكام. هذه هي القاعدة العامة في الصحيح. إذن فلا نعمل إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اختلت هذه الشروط أو بعضها، نزل هذا الحديث الصحيح إلى درجة الحسن أو إلى درجة الضعيف. والحديث الضعيف كما تعلمون لا يرد بإطلاق، فقد اختلفت مذاهب العلماء في الاحتجاج به. والحديث الضعيف كما في علمكم عرفه العلماء، وخاصة الإمام جلال الدين السيوطي بأنه هو الذي عن صفة الحسن خلا، وهو على أقسام قد جُعل، يعني نزل عن مرتبة الحسن. نزل عن مرتبة الحسن. وهناك يعني من يعرفه بأنه ما لم تتوافر فيه صفات الصحيح والحسن، لكن أدق التعريف هو هذا التعريف الذي ذكره الإمام السيوطي وغيره بطبيعة الحال. لما؟ لأن الذي لم يجمع صفات الصحيح هو من باب أولى لم يعني لا يجمع صفات يعني الحسن. إذن فالحديث الضعيف هو الذي عن صفة الحسن خلا، وهو على مراتب يعني أقسام، بعضها يعني أوها من بعض، يعني هناك ضعيف وهناك شديد الضعف، وهناك شديد ضعف يعني هو درجات. كما أن في الصحيح يعني نقول بأن في الصحيح ما هو أصح، فهناك كذلك في الضعيف ما هو أضعف، أشد ضعفا يعني أشد ضعفا. ويعني هذا الأمر قد بينه العلماء بما لا مزيد عليه. ف يعني يمكن أن نصنف درجات الضعف إلى قسمين يعني أو إلى فئتين كما قال العلماء. الفئة الأولى إذا كان هذا الحديث في سنده متهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو متهم بالكذب في أحاديث الناس، أو يعني كان يعني معروفا بفحش الغلط، أو يعني بغير ذلك من المجرحات، يعني يجد العلماء أنه يغلط كثيرا، هذا هو فحش الغلط. فحش الغلط يعني أنه غلطه وخطأه أكثر من صوابه، من صوابه فيما ينقل عن رسول، فيما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان هذا الحديث متهما راويه يعني متهما راويه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو متهما يعني في أحاديث الناس أو بفحش الغلط أو غير ذلك من الأمور، فهذا لا ينجبر. وحتى إن انجبر هذا الحديث فهو فقط يعني قد يرقى عما يعني يقول فيه العلماء لا أصل له، أو عن الحديث الموضوع المنكر فقط. هذا هو ما يسمى بشديد الضعف، هذا شديد الضعف. نعم. شديد الضعف. والفئة الثانية أو يعني القسم الثاني ما كان راويه ضعيفا، والضعف يرجع إما إلى الغفلة أو إلى سوء الحفظ أو غير ذلك يعني من قلة الضبط، فهذا هو الذي ينجبر بكثرة الطرق. لماذا هذه الأمور؟ هذه الأمور لأن هذا الذي إذا كان يعني قد اتهم بالغفلة أو بسوء الحفظ قد يأتي من طريق آخر عن رجل ضابط، أو عن رجل لا يعني يتصف بالغفلة. إذن هذا الطريق هو الذي قوى، هو الذي ينجبر بكثرة الطرق. أما القسم الأول الذي يكون راويه متهما بالكذب أو يعني في أحاديث الناس أو فحش الغلط، فهذا يعني لا ينجبر. ولذلك يعني بعض المحدثين عندما قال الإمام السيوطي يعني وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن يعني عن الإنكار بالتعدد، قالوا هذا مما أخطأ فيه الإمام السيوطي، لأنه إذا كان يعني كان التهمة بالكذب أو كذا فهذا لا يمكن أن يرقى عن، فأحسن أحواله أن يرقى عن عما يعني يقال في حقه لا أصل له، أو يعني منكر أو موضوع فقط. إذن فضيلة الأستاذ، هذا هو الحديث الضعيف تعريفه وهذا نوعاه، لكن هل يحتج بالحديث الضعيف؟ العلماء اختلفوا في حجية الحديث الضعيف، فيعني هناك من لا يحتج به بإطلاق لا في الأحكام. معذرة فضيلة الدكتور، نعم. عندما نقول يحتج به يعني يستند إليه في يعمل به. نعم، هذا هو المقصود. يعني في هناك من لا يعمل به مطلقا، لا في أحاديث الأحكام المتعلقة بالحلال والحرام، ولا في فضائل الأعمال، ولا في الترغيب والترهيب. وهذا الرأي منسوب إلى كما نسبه يعني ابن سيد الناس إلى يحيى بن معين، وكذلك هو مذهب أبي بكر العربي المعافري أحد فقهاء المالكية، وهو الذي يظهر من صنيع الإمام البخاري ومسلم كما ذكر العلماء. إذن فالمذهب الأول أنه لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام. نعم. المذهب الثاني يعمل به يعني في الأحكام وفي فضائل الأعمال. نعم. وهذا يعني ينسب إلى الإمام أحمد وينسب كذلك إلى أبي داود فيما ذكره العلماء. المذهب الثالث أنه يعمل به في الأحكام، يعمل به لا يعمل به في الأحكام، يعني أحاديث الحلال والحرام يعني في الأحكام، ولكن يعمل به في فضائل الأعمال. هذا تفصيل ربما، هذا تفصيل، هذا هو الراجح ربما، وهذا هو الراجح. فيعني ولكن بشروط، بشروط كما يعني سنذكرها. أولها فضيلة، أول يعني هذه الشروط أن لا يكون شديد الضعف، كما ذكرتم في البداية، لا يكون شديد الضعف، وأن لا يكون راويه من الذين يتهمون بالكذب أو المنفرد يعني من المنفردين يعني بالرواية في الرواية عن يعني الكذابين، أو أن يكون فاحش الغلط. إذن فالشرط أن لا يكون شديد الضعف. الثاني، الشرط الثاني أن يكون ما يعني مندرجا تحت أصل معمول به. معنى ذلك فضل أن يكون يعني قد يكون الحديث ضعيفا من جهة، ولكن قد يأتي من جهة أخرى صحيحا. فإذا شهد له يعني إذا كان يعني قد روي ها هنا ضعيفا وجاء يعني في يعني حديث آخر أصل يعني صحيح، فهو يعني يعمل به. وكم نقول يعني في بعض الأحيان نقول هو ضعيف من حيث يعني السند، ولكنه من حيث المعنى فهو صحيح. نعم. إذن فأن يكون يعني مندرجا تحت يعني يدل على شيء معروف أنه من الدين، من الدين. نعم. ثم يعني الشرط الثالث هو أن لا يعتقد ثبوته عند روايته، وإنما يعتقد يعني الاحتياط فقط. فإذا رواه الراوي فلا بد أن يرويه بصيغة التمريض، لا بد يعني أنه أن يقول يروى أو يحكى أو قيل أو غير ذلك، لا يعني أن يقول كما يذكر في الحديث الصحيح روى يعني يجزم بصيغة الجزم، فهو يروى بصيغة يعني التمريض فقط. بقيت ها هنا مسألة لا بد من الوقوف عندها. ما هي هذه المسألة؟ وهي ما ينسب إلى الإمام أحمد يعني وإلى الإمام أبي داود عندما يقولون بأنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً. مطلقاً، لكن ها هنا لا بد من التحقيق، من تحقيق القول. كيف يعني تحقيق القول؟ يعني يعني الضعيف عند الإمام أحمد هو ما يعني يساوي عند المتأخرين الحديث الحسن. فقبل يعني كان الحديث يقسم إلى صحيح وضعيف. إذن الخلاف هنا اصطلاحي فقط، خلاف اصطلاحي. فكان يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم في عند المتقدمين ينقسم إلى ضعيف ضعفا لا يوجب تركه، وضعيف ضعفا يوجب تركه يعني وعدم العمل به. فالذي يقصده الإمام أحمد، الذي ينبغي أن يفهم من يعني كلام أحمد، أنه كان يعني يحتج بالضعيف الذي لا يوجب تركه، بمعنى الحديث الحسن عند المتأخرين. هذا هو الذي، هذا هو تحقيق القول كما ذكر العلماء، وهناك عبارات تدل على هذا المعنى. وهو يعني هو يعني وغيره كانوا يقولون يعني يقدم الضعيف، يعني يحب كما أشار ابن قيم الجوزيان في إعلام الموقعين، يقول بأنه يعمل بالحديث الضعيف ويقدم على رأي الرجال، رأي القياس يعني، على القياس. نعم. ولكن هذا الحديث الذي يقدمه على رأي الرجال هو في درجة الحسن، والحسن عندنا كما نعلم إمامنا مالك هو أيضا، وكذلك إمامنا مالك. فإذا كان يعمل يعني بالحديث الضعيف، ولكن بهذا الشرط، ليس الضعيف الذي يعني لا ينجبر، وإنما الحديث الضعيف الذي له جوابر كالمرسل مثلا. ربما فضيلة دكتور نكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة المباركة لكم، جزاكم الله كل خير، ونستقبل إذا تفضلتم أول مكالمة في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أريد أن أسأل العالم الجليل على الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر السفيه بما فيه كي يحضره الناس، لقوله في حديث آخر إن شاء الله وإن كان فيه ما تقول فقد بغته فقد بهته الحفيظ مولاي عبد السلام لما أذكر يكرم ورزت. السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا. وأنتم أهل الجزاء. فضيلة الدكتور الأخ من ورزازات يسأل عن حديث أذكر الفاجر، وذكر السفيه ربما، أذكر الفاجر بما فيه كي يحذره الناس، هذا حديث صحيح فضيلة الدكتور؟ هذا الحديث هو حديث روي عن الصحابي الجليل معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ أذكروه بما فيه كي يعرفه الناس ويحذره الناس. هذا حديث لا يصح. هذا حديث لا يصح عن لا يصح عن رسول الله. بل إن من العلماء من قال هو ليس من كلام رسول الله، وإنما هو مأثور عن الحسن البصري قال: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ أذكروا بما فيه كي يعرفه الناس ويحذره الناس. إذن فهو ليس من كلام رسول الله، لا يصح. معناه ربما قد يكون صحيحا، يعني قد لا يدخل في الغيبة مثلا أن نذكر واحد يعني يجهر بفسقه مثلا أمام الناس، ليس كذلك فضيلة الدكتور؟ ما معنى الحديث أذكر الفاجر؟ أي المعلن بفجوره، فالذي يعلن بفجوره ومعصيته هذا يذكر بهذا الذي أعلن به فقط، كي يحذره الناس وكي يعرفه الناس حتى لا يعني يتأثر به في هذه المسألة. وهذه المسألة تدخل في الأمور الستة التي تجوز فيها الغيبة، من بينها إذا كان هذا الذي يعني يعلن بفسقه أو يجاهر بمعصيته فإنه يذكر بهذا الذي أعلنه. وهذه الأمور الستة ذكرها الإمام النووي في رياض الصالحين، ومن قبله ذكرها الإمام أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين. أول يعني مسألة فيما يحضرني التظلم، فيعني يجوز للإنسان أن يقول للقاضي ولمن بيده الحكم أن يقول له: ظلمني فلان بكذا، فما وجه الخلاص منه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم نعم. المسألة الثانية تحذير المسلمين ونصيحتهم مثل هذا. نعم. يعني يعني ويدخل فيها كذلك يعني ما يتعلق بالزواج وما يتعلق بالمعاملة، يعني في هل يجوز لي أن يعني أتعامل مع فلان أو علان أو غير ذلك. المسألة الثالثة الاستفتاء، فيجوز للإنسان أن يعني في مسألة الاستفتاء أن يستفتي، يعني مثلا يأخذ رأي يعني. ثم مسألة أخرى يعني هذا الذي يعلن بفسقه وفجوره فلا بد من يعني أو يعني يعلن بأمور أخرى، فهذا لا بد أن يذكر بهذا العيب فقط ولا يتجاوز، بحيث لا العلماء لا يفتح الباب. نعم. لا يفتح الباب. نعم. لماذا؟ لأن إذا يعني استتر بعيب يقول يعني العلماء لا ينبغي أن يفضح بهذا الذي لا يريد هو أن يعني يظهره ويعلنه. إذن هذه أمور التي حضرتني في هذه المسألة، وكلها تجيز الغيبة ولكن بقدر الحاجة والمصلحة، وهذه المصلحة تقدر بقدرها. بقدرها. نعم. نعم. شكرا جزيلا. عندي سؤال آخر للسائل الكريم من مدينة وزان يسأل: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، هذا حديث فضيلة الدكتور؟ هذا يعني الحديث يعني نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، لا أصل له. إذن ليس بحديث. ليس بحديث مشهور. هذا يعني نعم. من الحكم. نعم. التي تقال. وهناك من قال من العلماء هو من كلام بعض الوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصفون حاله: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. وهذه مزية مزية طبية. وهذه نحن نتحدث من حيث يعني ثبوته، يعني هل هو حديث أم غير حديث، لكن هو من حيث يعني الحكمة وتضمنه لذلك. فهناك أحاديث يعني تشهد لصحة هذا المعنى، أن الإنسان بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا يعني حديث ثابت. يعني في حديث ينهى عن إدخال الطعام على الطعام. نعم. هناك يعني أحاديث أخرى. نعم. حديث أخرى تدخل يعني في هذا المعنى، لكن هذا الحديث بالذات يعني نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، هناك من يظنه حديثا وهو ليس بحديث كذلك، يعني بل يعني لا أصل له. إذن نتجاوزه إلى غيره. إلى غيره إن شاء الله. ونستقبل مكالمة أخرى إذا تفضلتم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. محمد من جماعة أونعين ترودنت. أرجو منكم هذا الحديث هو صحيح، دخل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على بعض أصحابه وسألهم من أنتم؟ فقالوا مؤمنون. قال وما علامة إيمانكم؟ قالوا علامة إيماننا نصبر عند البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواقع القضاء. فقال صلى الله عليه وسلم مؤمنون ورب الكعبة. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ من أنين بمدينة أو بمنطقة تيرودنت يسأل عن حديث مؤمنون ورب الكعبة. نعم. هذا حديث صحيح فضيلة الدكتور؟ هو جزء من حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جماعة من الأنصار، هكذا لفظ الحديث، دخل على جماعة من الأنصار فقال لهم أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا، وأعادها المرة الثانية أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا، وأعادها المرة الثالثة أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا. فقال عمر رضي الله عنه وكان من ضمن الحضور صاحب المواقف، نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله نحن مؤمنون. قال وما علامة إيمانكم؟ قال قالوا نشكر على الرخاء ونصبر على البلاء ونرضى بالقضاء، وفي لفظ ونثبت عند الحرب واللقاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنون ورب الكعبة. هذا حديث ضعيف، يعني لأن الذي رواه هو يوسف ابن ميمون عن عطاء عن عبد الله بن عباس. ما علته فضيلة؟ علته أن يونس أو يوسف ابن ميمون روايته منكرة إذا روى عن عطاء بن أبي رباح، إذا روى فليس من الرواة الثقات فيما يخص عطاء بن أبي رباح، إذن فهو منكر الحديث، إذن من هنا جاء هذا الضعف، فلذلك الحديث ضعيف. وإذا روى عن غيره وإذا روى يقبل حديثه، قد يعني يروي عن عطاء غير هذا الراوي، يعني فإذا روى عنه غيره فالحديث قد يعني يصح، لكن يوسف ابن ميمون هو منكر الحديث كما قال أهل الصنعة الحديثية عندما يروي عن عطاء، فلذلك يعني هذا الحديث كما قلت هو حديث ضعيف. ضعيف. وهناك أحاديث أخرى كثيرة تمجد الأنصار و... بطبيعة الحال هناك أحاديث كثيرة جدا يعني رواها الأئمة الكبار في مصنفاتهم، يعني تذكر يعني مناقبهم وفضائلهم، لا يخلو كتاب من كتب الحديث في الصحيحين أو في السنن من كتاب في بيان فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجملة وعلى التفصيل، فهذا يعني معروف، لكن هذا الحديث بالذات فطبيعة الحال ليس يعني بحديث صحيح، معناه صحيح، هذه الصفات التي ذكرت يعني نشكر على الرخاء ونصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ونثبت عند اللقاء يعني في الحرب واللقاء، هذه علامات، كلها علامات الإيمان وكلها علامات يعني امتاز بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من حيث المعنى صحيح ولكن من حيث السند يعني غير صحيح، فلذلك يعني هذه الصفات بطبيعة الحال هي موجودة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مدحهم الله سبحانه وتعالى ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم جملة يعني وفرادة. هذه الأمور فضيلة الدكتور لا تحتاج إلى هذا الحديث الضعيف، لا تحتاج إلى، ولذلك نحن دائما نقول فيما يخص الحديث الضعيف هناك الذين يذهبون إلى القول بالعمل بالضعيف في فضائل الأعمال وفي الترغيب والترهيب وغير ذلك من الأمور، نقول لهم يعني نحن في غنى عن الأحاديث الضعيفة، فعندنا ثروة هامة يعني في في في من الأحاديث الصحيحة ومن الأحاديث الحسنة، فاللجوء يكون إلى هذه الأحاديث يعني الصحيحة والحسنة تغنينا عن رواية الضعيف في مثل هذه الأمور. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. السي عبد الحق الرقيبي من مدينة بن ملال يسأل عن حديث إن الناس سيخرجون من دين الله أفواجا كما دخلوه أفواجا. نعم. فهذا الحديث ضعيف كذلك، هذا الحديث الذي جاء فيه إن الناس سيدخلون أو يدخلون في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا، هذا حديث لا يصح، حديث ضعيف. بالنسبة للدخول أفواج مذكور في القرآن الكريم، هذا يعني مذكور في كتاب الله عز وجل، أما يعني أنهم سيخرجون من دين الله أفواجا، فهذا الحديث المسؤول عنه حديث لا يصح وهو حديث ضعيف، وأصلا يتنافى مع الخير في أمتي إلى يوم القيامة. نعم. إلى يوم القيامة. ولذلك لا بد من التنبه لمثل هذه الأحاديث التي فيها يعني مثل هذه يعني المبالغات، هي مبالغات صراحة. بل إننا نقول يعني شيء آخر، هناك أحاديث وخاصة ذكرت يعني في أشراط الساعة تبشر بأن يعني الخير سيعود إلى هذه الأمة، وقد دلت أحاديث المهدي بأن الأرض ستملأ إن شاء الله في عند رجوعه، ستملأ قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن فيعني لا بد من فئة ستبقى يعني عاضة على هذا الأمر إلى أن تقوم الساعة. بل إن في الحديث هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار كما جاء يعني في الحديث الصحيح، هذا الدين هذا الإسلام يعني سيبلغ ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو ذل يعني ذليل. إذن إذن الذين يصنعون مثل هذه الأحاديث والتي ويركبونها يعني فبطبيعة الحال هي تبدو يعني من خلال القراءة الأولى تبدو يعني دون البحث، فإذا بحثت ستجد بأن هذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني لأن يعني الإيمان بها وكذا سيزرع نوعا من اليأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الخير في أمتي سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، نستقبل مكالمة أخرى إذا تفضلتم. وقبل ذلك أذكر السادة المستمعين والسادة المشاهدين الكرام برقمنا الهاتفي 0537-68-51-60 وببريدنا الإلكتروني أيضا doros.hadithia@robaskesenirte.ma. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الأخت حنان من مدينة سالة. بغيت نسولكم على واحد الحديث، هل هو صحيح؟ خيركم خيركم لأهله، وشكرا. والشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الأفاضل. أستاذة الفاضلة تسأل عن خير حديث خيركم خيركم لأهله. نعم. حديث صحيح؟ حديث صحيح. فالحديث جاء يعني بلفظ عن أم عائشة رضي الله عنها، وقد روى هذا الحديث الإمام الترمذي، وكذلك رواه الإمام أبو داود، ورواه ابن ماجه من طريق ابن عباس. الحديث جاء فيه خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مات صاحبكم فدعوه، وفي رواية أبي داود لا تقعوا فيه. إذن هذا الحديث حديث صحيح بهذا اللفظ، وقد روي عن أمنا عائشة، رواه الإمام الترمذي، وكذلك رواه الإمام أبو داود كما ذكرت، وهو عند ابن ماجه من طريق عبد الله بن عباس. إذا مات صاحبكم فاتركوه فدعوه، يعني فدعوه، يعني معنى هذا الحديث. نعم. على وجه العموم والإجمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني يوصي أمته ويقول بأن خير الناس خيرهم لأهله، والأهل هنا كلمة تشمل يعني الأقارب يعني والأبناء يعني والأولاد وغير ذلك، الزوجة يعني بدءا من الزوجة والأقارب يعني والأبناء. فخير الناس خيرهم لأهله، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تدل أكرم الناس من يكرم أهله، أكرم الناس يعني من يكرم أهله بطبيعة الحال، يعني وهناك أحاديث أخرى وردت تحت يعني هكذا خيركم خيركم لنسائهم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مات صاحبكم فدعوه، وفي رواية أبي داود لا تقعوا فيه. هذا صاحبكم من المؤمنين والمسلمين الذين تصاحبونهم، إذا مات يعني فلا ينبغي أن يذكر بشيء سيء، فلا بد من ذكره الذكر الحسن. هذا تأديب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، أذكروا أمواتكم يعني أمتكم يعني أمواتكم بخير، وأن هذا الذي توفي ينبغي أن يترك لرحمة الله، وما عند الله خير للأبرار. دعوه ولا تقعوا فيه، بمعنى لا تقعوا فيه بالكلام السيء القبيح، لا تذكروا مساوئه إذا لا تذكروا مساوئه لا تذكروا مساوئه، يعني فهذا ليس من هدي الإسلام. وقيل يعني غير هذا المعنى، هذا المعنى مختلف عن المعنى الأول. نعم. يعني خيركم خيركم لأهله، هذا معنى مستقل، وإذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا هذا فيه. معنى نعم. المعنى يعني ومما قيل يعني في شرحه فدعوا صاحبكم ولا تقعوا فيه قيل المراد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته وسائر المسلمين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الغيب من ستر رقيق بأن ستوجد يعني فئة تتكلم فيه تتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تطعن في رسول الله أو تطعن في صحابته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهى أمته أن تقع في هذا الفعل. ونحن نعلم بأن من يعني يسب ويطعن في أصحاب رسول الله مثلا يعني فهذا نوع من المخالفة الصريحة، يعني حتى إن أبا زرعة الرازي قال إذا رأيتم الرجل ينتقص أحد من أصحاب رسول الله فاعلم، إذا رأيت الرجل ينتقص أحد من أصحاب رسول الله فاعلم بأنه زنديق ذاك، يعني ويعلل يقول لأن الذي نقلنا القرآن الكريم والسنة النبوية هم أصحاب رسول الله، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم واسطة العقد بين الأمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يعني يتوسلون بهذا الطعن للطعن في سنة رسول الله والطعن في رسول الله، يعني في سنته وفي رسول الله الذي جاءنا بهذه السنة. فهذا الجزء من معانيه أنه ينهى أن نقع في مثل هذا الفعل. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، نستقبل مكالمة أخرى إذا تكرمتم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم عبد الرزاق من الرباط، جزاكم الله خيرا عن هذا البرنامج والفائدة اللي كنستفيد معكم، شكرا بارك الله فيكم. الحديث اختلاف أمة رحمة حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا. اختلاف أمة رحمة نسمعه كثيرا، هل هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث لا أصل له وحديث لا يصح. هو صحيح المعنى من حيث المعنى هو صحيح، ولكن من حيث السند يعني قال فيه العلماء بأنه ليس من كلام رسول الله ولا يجوز ولا أصل له، بل إن من العلماء من قال إنه من كلام يعني محمد بن القاسم أحد الفقهاء السبعة في اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معناه صحيح، إذا تأملت معنى هذا الكلام هو صحيح، اختلاف أمتي رحمة، لكن أي اختلاف هو ذاك الذي رحمة؟ ذاك الاختلاف الذي يكون في الفروع والجزئيات ولا يكون في الأصول والكليات. فإذا كان الاختلاف في فروع الأحكام وجزئيات الأحكام فهذا مشروع بكتاب الله، مشروع بسنة رسول الله، مشروع بالإجماع، بأقوال الصحابة، بالقياس، فهذا الاختلاف في الفروع اقتضته طبيعة النصوص الشرعية واقتضته طبيعة الاجتهاد الفقهي الراشد، إذن يعني هو من هذه الجهة هو اختلاف شرعي لا غبار عليه. إذن فمعنى الحديث معنى يعني معناه صحيح، لكن هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يعني هذا لا يصح، ولذلك يعني بعض العلماء يعني رجح أن يكون هو من كلام القاسم بن محمد من الفقهاء السبعة. فإذن فهذا يعني ليس بحديث ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى دياله صحيح. بارك الله فيكم. في حديث آخر، الرجل يجامع أهله ثم يكسل. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، حديث يعني جاء يعني عن يعني جاء عن يعني في حضور أن رجلا هكذا الحديث بلفظ جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل عليه يعني الغسل، فقال يعني وعائشة أم المؤمنين جالسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني فعلته أنا وهذه ثم اغتسلنا، فعلته أنا وهذه وأشار إلى أمنا عائشة واغتسلنا. وهذا يعني كما قلت أني رواه الإمام مسلم فهو حديث صحيح، وتشهد له أحاديث أخرى إذا جاوز الختان الختانة فقد وجب الغسل. قد يعني هو قد يعارض حديث آخر ولكنه منسوخ، وهو إنما الماء من الماء، ولكن هذا منسوخ، فالذي عليه العمل هو هذا الحديث وغيره. إنما الماء من الماء هو منسوخ بهذا الحديث، منسوخ بهذا الحديث. نعم. وحديث أمنا عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ألا يتناقض إن صح هذا التعبير هذا الأمر مع النهي عن إفشاء الأسرار مثلا فضيلة الدكتور؟ هذا فيه تعليم وأنه لا ضير في بيان الأحكام، يعني بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعني تأتيه النساء والأنصار يسألونه عن مثل هذه الأمور عن الاحتلام مثلا، فكان يعني يعلمهن يعني ولا يجد في ذلك غضاضة. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. ننتقل إلى مكالمة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي سعيد من الرباط، أريد أن أسألكم على عن هذا الحديث، لا تجعلوا آخر طعامكم الماء، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ وشكرا جزيلا. العفو فضيلة الدكتور، لا تجعلوا حديث لا تجعلوا آخر طعامكم الماء. السائل الكريم سعيد من الرباط يسأل، هل هو حديث صحيح؟ هذا حديث لا يعني لا أصل له، هذا حديث غير صحيح ولا أصل له كما قال العلماء. وأمر هذا الحديث موكول إلى الأطباء، هم الذين يعني يمكن أن يعني يتحدثوا عن يعني عن هناك أحاديث كثيرة في الطب النبوي فضيلة الدكتور، ربما وقع فيها ربما ما وقع في هذا الحديث، يعني أن كلها غير صحيحة فضيلة الدكتور. لا يعني هناك أحاديث يعني صحت، فيعني حديث يعني أحاديث صحيحة، منها الحديث الذي ذكرناه قبل قليل بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا ورد، هذا حديث صحيح. نعم. وفيه من الإعجاز النبوي ما فيه كما يعني تحدث أهل الإعجاز العلمي في السنة النبوية. أما هذا الحديث فلا يثبت. في حديث كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء، ربما هذا الحديث لا يحضر لي درجته، ولكن على أي حال هذا الحديث هذا اجعلوا آخر طعامكم الماء، فيعني هذا غير ثابت يعني ولا أصل له. عندي سؤال آخر فضيلة الدكتور حول حديث قدسي، قال الله تبارك وتعالى أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته أو قطعته. نعم، هذا الحديث يعني هو حديث رواه ابن حبان يعني بصيغة أخرى رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث قدسي. قال الرحم شجنة من الرحمن، الرحم شجنة من الرحمن، وقرأت شجنة من الرحمن، من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. إذن بهذا اللفظ لا يوجد الحديث، يعني هذا حديث يعني هذا حديث صحيح، يعني هذا حديث الذي ذكرته، يعني من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. إذن فهو حديث صحيح. شجنة بمعنى شجنة فضيلة، شعبة متصلة بالرحمن، ويشهد لها يعني الحديث القدسي الذي جاء فيه أن الرحمن يعني خلقت الرحمة يعني ثم يعني إلى بقية الحديث. إذن ففي هذا الحديث دعوة إلى المحافظة على صلة الأرحام، صلة الأرحام، وأنها أمر وأن أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ويكفي في عظم قدرها أنها مشتقة من الرحمن. ولذلك يعني الذي يعني يرهب هو من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته قطعته. هذا الحديث يعني الصلة هي أن تصل الإنسان صلة الأرحام مع البر والإحسان، مع البر والإحسان والإعانة وغير ذلك من الأمور التي تقتضيها يعني هذه الصلة. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. حديث آخر يقول لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إذا أمنني في الدنيا خفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. السائل الكريم من تونس يسأل، هل هذا الحديث صحيح؟ ربما هو حديث قدسي أيضا. هو حديث قدسي، هو حديث قدسي روي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول وعزتي لا أجمع، وعزتي يقول يعني جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا قال وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. هذا الحديث بمجموع طرقه يرقى إلى درجة الحسن، يرقى إلى درجة الحسن، وهناك من قال بأنه قد يرقى إلى درجة الصحة. رواه الإمام المنذري وقال حديث، يعني حديث إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما. والقاعدة عندنا يعني أن المحدث يعني خاصة من أهل الحديث الكبار إذا حكموا على يعني على الحديث بصحة السند قد يستلزم ذلك صحة المتن، قد يستلزم ذلك صحة المتن. إذن فقال هو حديث إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، وهذه العبارة أو ما قاربهما في غاية الدقة. يعني هل هناك مرتبة أخرى بين الحسن والضعف؟ بين الحسن والصحيح. لا لا، هو حسن صحيح أو حسن أو حسن أو ما قاربهما، بمعنى أنه قد يكون أنزل من الحسن، نعم، وقد يكون بين الحسن والضعيف. الضعيف. فيعني ها هنا يعني ظاهر لفظي يعني يوحي أو ما قارب الحسن والصحيحة، قد يكون يعني أنزل. ولذلك يعني بعض العلماء حكموا على الحديث يعني بالإرسال، قالوا هو حديث مرسل، لكن بجمع طرقه قلت يرقى إلى درجة الحسن أو إلى درجة الصحيح. فقط أنا هذه العبارة أو ما قربهما، هناك درجات يعني بين الحسن والضعيف يعني والصحيح. فمثلا عندما يقول محدث مثلا جيد قوي معروف صالح ثابت مشبه إلى يعني وغير ذلك، فإذا قال مثلا جيد وقوي ومجود هذه فوق الحسن لذاته، ولم يصل إلى درجة الصحيح، ولم يصل إلى درجة الصحيح. إذن فيعبر بهذا اللفظ، هذه دقة امتاز بها أهل الحديث رحمهم الله. ما المقصود فضيلة الدكتور بالخوفين والأمنين؟ فها هنا فيها نوع من التذكير بالنسبة للمؤمنين أن يخافوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يعني يرتكبوا الآثام والمعاصي والخطايا. فالإنسان ينبغي أن لا يامن مكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم إن العشرة قد بشروا بالجنة ورغم ذلك كانوا دائما على وجل وعلى خوف. فالمؤمن من طبيعته أن يعني يكون بين ثلاث أشياء: المحبة والخوف والرجاء. فإذا لم تكن المحبة لا يمكن للطائر أن يطير، وإذا كانت يعني إذا غابت يعني الرجاء فلا يمكن أن يطير بجناح ورأس، وهكذا. إذن فالإنسان ينبغي أن يعيش بين هذه الأمور الثلاث: أن يحب الله ورسوله، وأن يعني يرجوه، وأن يخافه. ففي هذا دعوة إلى هذا الأمر إن شاء الله. في الحقيقة فضيلة الدكتور لا يسعنا في آخر هذه الحلقة المباركة إلا أن نشكركم جزيل الشكر على هذا الحضور الطيب رغم ما أصابكم من نزلة برد ومتاعب السفر إلينا. جزاكم الله خيرا، أنتم رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم إفران وأستاذ التعليم العالي بمدينة فاس، بارك الله فيكم. وأنتم أيضا مستمعي الأفاضل المشاهدي الكرام، شكرا على حسن متابعتكم وعلى حسن تواصلكم وتفاعلكم، وأذكركم دائما برقمنا الهاتفي 0537 61 51 60، وببريدنا الإلكتروني druus.hadithiya@europaskesenerte.ma. دمتم في رعاية الله، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله. الدرس التفاعلي من سلسلة الدروس الحديثية لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الأستاذ طيب أيت وغوري. ضيف الحلقة فضيلة الأستاذ عبد الحق الدير، رئيس المجلس العلمي المحلي لإفران. في إطار مواكبة رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات على المواطنين، المديرية العامة للأمن الوطني صدرت جيل جديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية آمنة وعملية. هذه البطاقة كتوفر على عناصر الأمن اللي ما كتسمحش بتزويرها. أهميتها أنها كتمكنك من إثبات هويتك لدى المؤسسات العمومية والخاصة